وهذا جوابه سبق. هو يعرفهم يا شيخ. أقول جوابه سبق. السؤال الأول. أنت بتقول هو يعرفهم. كما يعرف مرتكب المحرم المحرم. سبق الجواب.